عدنا بفضل الله بعد الفصل. أهلا ومرحبا في الدكتور. طبعا قبل الفصل فضلت كنت بتعلق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية النفيس في إقامة الحجة على هؤلاء القوم. بصراحة شيخ ابن تيمية أبدع صحيح في القاعدة المراكشية. نعم. يعني كلامه زي رصاص صحيح على المخالف. نعم. وبلسم على أهل السنة. صحيح. وأقول لهم في المسألة يعني قولوا لنا هتولنا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام الصحابة أنه أنكر علو الله على خلقه وقال إن الكلام ده هو كلام لا ينبغي معرفته ولا ينبغي الحديث فيه وده كلام باطل والصح أنك تقوله استوى إيه استولى. نعم. بقى العكس هو ثبت عنهم الكلام ده عكس ده ثبت عنهم وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصل. من أن يحصل العكس الصحيح اللي هو أثبت ما أثبته الله نفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وده حاجة ما تزعلش حد. مش عارف أنا مش عارف ليه بيزعلهم. مش عارف ليه لما نقول إن ربنا أخبرنا عن أشياء وينبغي أن تصدق بيتضايقوا. بحس في بعض الناس من الأزهرة اللي هو لما بيسمع الآية تقرأ قدامه كنا عارف إن أنت كده يعني تحس إن هو إيه أكن مسه جن. يعني مش طايق يسمع الآية وتقسيم وتقسيم. لا لا بس ما تقولش ما تقولش. فساد فطرة ليه كده مش عارف سبحان الله. فساد فطرة هو ساعة ما بيسمع الآية يتخيل قدام منه شخص قاعد بقياس التمثيل وبقياس الشمول فتجسد قدامه. فلذلك ابن تيمية لما قال الممثل يعبد ايه صنما صحيح والمعطل يعبد عدما فهو ساعة ما بيسمع الآية بيتخيل انسان. نعم. ربنا ما بيتكلمش عن طبعا لسه في شيء عنده من الايمان فبيخليه اصرف اصرف اصرف ابعد اصرف اصرف اصرف مع ان الصحابه كلهم ما صرفوش. صحيح. يعني انت بتفهم ما بفهموش. مش حد فعلا من الصحابه ولا التابعين ولا الائمه قرئت قدامه هذه الايات وقال اصرف اصرف اصرف الظرف. صحيح فعلا بقول لك فان كان الحق هو النفي دون الاثبات ويقصد بذلك ايه نفي علو على خلقه. نعم. وإن ربنا استولى على العرش كما يزعمون وقلت هو ده الكلام الحق اللي احنا عليه زي ما بيحاول الوقت يضلل الناس اللي هو الإسلام البحيري يقول لك الحق انك تبقى على إن ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرش وتؤول الصفات بغير ما تحتمل. هو يقول لك هو ده الحق اللي هو المذهب الايه الأشعري. والغريب في الأمر الشيخ عبد العزيز إن يحاول يوقع الناس ويخوفهم ويرهبهم بين عقيدة الشيخ الأزهر وانت كده بتطعن في الأزهر. شوف يعني هو يقول للناس ايه دلوقتي لو انت قلت ان ربنا على العرش زي ما اخبر وان استوى معناها على وارتفع فوق عرشي على الكيفية التي ارادها رب العزة والجلال وما قلتش استولى يبقى انت كده خالفت عقيدة الازهر والازهر هو منهج الوسطية. الازهر هو منهج الوسطية. فالناس قال انا خالف الازهر من خالف اي حد خالف الكتاب والسنة بالضبط كده. ايه المشكلة ما يكون شيخ الازهر ولا غيره ولا ما الازهري هو ومع ذلك خالفت شيخ الازهر. انا بقول لك الحق الحق لينا شيخ الازهر من شيخ الازهر. زي ما قلنا مثلا شيخ الازهر دخلني الجنة ما قلنا هناك في السعودية ان وزير الاوقاف السعودي اخواني. نعم. تكفيري. نعم. هو اللي لامم التكفيريين كلهم كلهم في السعودية وبيحميهم هناك. فبنقول لا يجوز ان يعمل كده وبنحاربه مع انه هو سعودي. اخي بالك ازاي وكل من كان على الحق حيعلم مش سعودي وعادي ده من أسرة الشيخ من أسرة الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه. بس كده لا انت بتدفع الوهابية على الوهابية اهو اهو ده واحد خالف احنا ما سيبناش. الله يفعل ائمة الحرمين بس الناس بتفهم المسألة دي الاخوان اللي هم تبع التكفيريين ما بنسيبهمش. فإذا المسألة مسألة حق وباطل بس كده ما يجيش حد يضحك عليك لأنه أو يزيد عليه. الوسطية هي تصديق خبر وتنفيذ أمر فيما أنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة اللي هي المسألة في الكتاب وفين في السنة. نعم. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات خلي بالك بشوف السم تميل كلام مهم جدا هو الكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا. نعم. يعني كل اللي ورق القرآن والسنة إن ربنا فوق عرشه وإن الكلام ده على الحقيقة وليس على المجاز ولا على الخيال. نعم. فبالك إزاي لو كان الكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا لازم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب لو كان كلامك صحيح والكلام ده مش صحيح وإن الورق الكتاب والسنة مش صحيح يبقى الرسول ما نطقش بالحق في هذا الباب بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عارف قصده إيه من يقول وكل نص أوهم الايه التشبيه اذا كان النصوص مهمه للتشبيه والجنسيه والمعلش والجسميه وفيها ضلالات كما تزعمون يبقى معنى كده ان الرسول لم ينطق بالايه بالحق بالحق. نعم. اهو لم ينطق بالحق بل نطق بما يدل اما نصا ظاهرا على الضلال والخطا المناقض للهدى والصواب ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى نعم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل الايه المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن كان سبيل الهدى وسبيل المؤمنين هو الضلال يبقى هذا شاقق الرسول وشاقق المؤمنين وشاقق سبيل الهدى لأن الإجماع قائم والكتاب والسنة يعني سبيل الهدى هو هو الفريق الأصل نعم. إن كان ما جاء به الرسول مهم للتشبيه والجسمية يبقى أنت فين الهداية فين الهداية فإن قال فإذا القائل فإن القائل, القائل إذا قال إيه فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه ربنا سبحانه وتعالى نفسه يعني حقيقة نفسه على خلقه وإنما أريد به علو المكانة ونحو ذلك اللي هي المكانة مش علو الذات نعم كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرة يعني لو كان الكلام بتاعك ده صحيح وبتقولوا فيه ان المراد علو المكانة ان الايات والنصوص دي زي ما انتوا بتقولوا اولوها لان ظاهرها المتبادر الى الذهن هو التشبيه والتقسيم والباطل وان الكلام اللي ورد في القرآن والسنة ينبغي ان تفهموا خلاف ما دلت عليه فكان يجب على النبي عليه السلام ان هو يبين للناس نعم الحق اللي انتوا بتقولوه التصديق به ظاهرا وباطنا والكلام ده ما وردش نعم انت هذا يدل على ان ما انتم عليه هو الضلال نعم. لان الرسول عليه السلام اخبر ان الله على العرش والله عز وجل اخبر عن نفسه انه فوق عرشه فتقول لا مش فوق العرش ولو قلت فوق العرش يبقى انت جسدت وشبهت بالمشبهة فينبغي ان تفوض المعنى وتقول الكلام ده ملوش معنى او تقول ان اول الكلام ونقول استوى ايه استولى نعم. فلو كان كلامكم ده حق وعايزين تخلوا ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته او موجود في كل الوجود وموش على العرش خشية الفرار من التقسيم والتشبيه فكان اولى من يبين ذلك هو مين نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نعم. أهو. النبي عليه الصلاة فكان يجب ان يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا بل ويبين لهم ما يدلهم على ان هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه نعم اذا دلوقتي بقى شوف بقى يعني اوعى تفهم الكلام ده بالشكل ده تخيل يا شيخ معلش يا شيخ عبد العزيز ان واحد قاعد بيدرس الناس او مؤسسه كامله زي المؤسسه الازهريه او الجمعيه الشرعيه في كل معاهدها اللي تقفل دلوقتي خبرك ازاي او غيرهم من الجماعات اللي موجوده في المغرب لان المؤسسات اللي موجوده في المغرب العربي كلها على نفس المعتقد نعم او من انتسب الى الشيعة او مؤسسه الاخوان المسلمون كلهم مؤسسة الإخوان المسلمين كلها اللي هي موجودة دلوقتي فين في العالم الإسلامي اللي ظلت تعلم الناس إن استوى استولى وقهر وإن ربنا سبحانه وتعالى ليس على إيه على عرشه كما أخبر لو كان الكلام ده هو على غير مراده أنتوا قاعدين العمر ده كله عشان تعلموا الناس إن الآيات ده هي ظاهرها باطل ولازم تصرفوها عن ظاهرها يبقى انتوا كلكم كنتوا هداية ودعوة الى سبيل الله ولا صد عن سبيل الله انت خبرك ازاي واخنا. يبقى اذا كل الافعال دي كانت سببا في الصد عن سبيل الله والمساهمة في تكوين الفرق نعم فالكلام على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص على غير ما ورد من تصديق الخبر وتنفيذ الأمر إسهام في التفرق وإسهام في تمزيق الأمة إلى أشلاء نعم والشيخ ممكن نفهم من دوت من كلام فضلتك في الحديث وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وده من الحكم بأنزل الله إن أنا أمشي على كتاب السنة معنى لازم إن أنا في الحواضي يعني أدخل ابني مثلا المدرسة أو في الأزهر أو في غيره يفضل طول عمره يتعلم وكل نص الأوهام التشبيه أوله أفوض روم تنزيه وبعدين تطلعه له وتقول ده هيبقى رجل صالح لا أبو عمره هيبقى صالح هيبقى إيه إخواني إخواني تكفير يا إما ميال للشيعة فيبقى شيعي يروح يأذي هناك بالأذان الشيعي أو صوفي ويبيع آخرته بدنياه خبلك ازاي او صوفي قبوري او صوفي قبوري او غير ذلك من هذه الافكار، لان الكل هيبقى العقل عنده مبرر في ان هو يضيع بيه الشرع وسبيل الهدايه. نعم. ولذلك هنا بيقول لك ايه، ومعلوم بل ويبين لهم، اللي هو يعني لو كان كلامك صحيح فواجب ان يبين لهم ما يدل على ان هذا الكلام اللي ورد في الاستواء والعلو لم يرد به او لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فان غايه ما يقدر انه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر، لان هيبقى كل الكلام ده معناه ان الرسول جاب بكلام مخالف وكلام مجاز وكلام ما يتفهمش لما يجي واحد وصى على الرسول يقول لا ما تفهموش كده. نعم. فان ما كانش الرسول هو اللي يبين الكلام ده للصحابه يبقى تركهم على ضلال. صحيح. وهذا لم يحدث. نعم. اذا نفهم من ذلك ان انتوا اللي على ايه، اللي على ضلال. نعم. ومعلوم باتفاق العقلاء ان المخاطب المبين اذا تكلم بمجاز فلا بد ان يقرن أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم أو ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد. هو عايز يقول إيه؟ ماشي. أو على المعنى الذي لم يرد، يعني لم يرد هو أنه يذكره. لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله. نعم. هم بيقولوا لو قلت استوى استولى فهذا كلام باطل، ولو قلت بالنصوص على ما أخبر الله عز وجل في ظاهرها الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت كده شبهت ربنا وجسمت. طيب يعني معنى كده الحل إيه؟ قولك اصرف الظاهر. يعني انتوا عايزين تقولوا ان ظاهر كلام القرآن والسنة باطل، وان الصح هو الباطن والتأويل الباطل او التأويل والصرف عن الظاهر الى حقائق مجازية وليست حقيقية. طب اللي كان اولى يبين الكلام ده لمين من الناس؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ده قصد الرسول ان يقول لهم الكلام اللي انا قلته لكم اوعوا تفهموه، اوعوا ايه تفهموه ولو هتصدقوه، ربنا يقول على العرش يقول هو مش على العرش، فلازم يقول قرينه في كلامه يدل على ذلك. نعم. وده ما حصلش ابدا في التاريخ ان في كلام النبي عليه السلام قرائن تصرف هذا الكلام اللي في الوحي قرانا او سنه عن ظاهره المراد. نعم. بل اللي موجود عكسه، فكون لم يبين هذه الحقائق بل القرائن كلها تدل على اثبات علو الله على خلقه. نعم. يبقى معنى ذلك ان كلامك ضلال بكل المقاييس. صحيح. لا سيما اذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله. فان عليه ان ينهاهم عن ان يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده اذا كان ذلك خوفا عليهم. اي ده هو رسول احرص الناس على امته. ما تركوا شيء يقربكم الى الجنه الا وامرتكم به. اخوف ما اخاف على امتي. فيبقى الرسول خايف على ايه؟ نعم. على امتي في كل ما نصحهم به صلى الله عليه وسلم، نصحهم لهدايتهم. ثم تاتوا تقول ان كل اللي قاله النبي عليه السلام أو أغلب اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في أشرف الأبواب المتعلق بالله وبصفاته وبالغيبيات إن هذا الباب لا يحمل على الحقيقة بل يحمل على المجاز، بهذا كلام باطل. أي والد بيشوف رحيم بابنه إزاي؟ ولو شافه مثلا بيفهم الكلام خطأ أو بينحرف يمين أو شمال بيقول له أصدق أنا أصدق كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم كالوالد صلى الله عليه وسلم. فشوف إزاي بقى هيقصر في هذا الأمر. قل ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاه هو اعتقاد باطل. نعم. يعني هو يقولهم يعني إذا كان الرسول ما أخبرش الأمة وقال لهم الكلام اللي موجود في القرآن والسنة ظاهره باطل وهو مهم للتشبيه والإيه والجسمي، ولا ذكر قرينة تدل على ذلك عشان يقولهم خلي بالكم اوعوا تفهموا اللي أنا أقول لكم عليه ده، ده القرآن ده كده نزل كده بس على أساس إيه نصرف عن ظاهره. نعم. أخبرك إزاي هو ما قالش كده ولا قرنا كده. نعم. بل اللي قالوا عكس اللي بيقولوا النفاة. نعم. اللي هم أصحاب التجاهم يعني. نعم. أو المعطلة من الجهمية ومن المعتزلة والأشعرية. نعم. والماتريدية ومن شابه ذلك من بقية الفرق يعني. فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، أي إثبات ما أثبته الله نفسه في كتاب السنة والنصوص يعني. امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه. تمام. وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه. يعني إذن هم كل اللي ورد في الكتاب وفي السنة وكلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكلام السلف كله، بخلاف ما يذكره هؤلاء المضللون من أهل البدع، أن ربنا سبحانه وتعالى إثبات ما أثبته لنفسه تشبيه وتجسيم وباطل، وينبغي أن يصرف إلى المعاني الباطنية. نعم. إلى غير ذلك من هذا الكلام. ده برضك يا شيخنا ممكن يرد به على الرافضة في اعتقاداتهم كلهم، ما هو هيقول الكلام ده أصلي في الرد عليهم، هو هيقول الكلام ده في كله. نعم. وهيبين لك دلوقتي أنواع الناس وأصناف الناس. سبحان الله. ولذلك يقول وهذا كلام مبين. نعم. لا مخلص لأحد منه، ما فيش خلاص منه. صحيح. كده زي ما يكون إيه، ولا حد يعرف يرد عليه ولا يتكلم فيه، يعني زي ما يكون اصطادهم وقفل عليهم مصيادة، بس حطهم في مصيادة. نعم. ولا مخلص لأحد عنه. نعم. خلي بالك إزاي. تمام. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. كلام. نعم. يعني هم بس بيشغلوا الكلام، لكن ما فيش حد منهم يقدر يفلت من المسألة دي. صحيح. ولذلك لما انت تدعي عنهم الخناق وتحطهم في مصيدة كده زي ما عملوا من يعني حطهم في مصيدة، فيقول لك ايه، شوف يا عم احنا عايزين، خايفين على وقتنا، خايفين ان احنا ما نضيعش وقتنا في الكلام ده اللي بيعمل خلاف. فنفوض الامر لله ونسكت. فيقول للتفويض، ولذلك يقول لك وكل نص او هم التشبيه اوله امشي تبع المعاني الباطنيه اللي احنا بنطلعها لك. فتقول في استوى استولى، والنزول نزول الرحمه، والمجيء مجيء الامر، واليد معناها القدره، والوجه معناها الذات، والعين معناها الرعايه. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها هو ايه يطلع لها معنى باطني لاولها. قول كده. طب انا ارد عليه او الكلام ده كله فين كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هو ده المعنى المراد وما فيش فيه إثبات على الحقيقة بكيفية لا يعلمها إلا الله وليس كمثل شيء فيها، يبقى في هذه الحالة أنتم تريدون أن تبينوا للناس أن أنتم أهل الحق والرسول هو أهل الضلالة. نعم. الرسول ما قالش الكلام ده كله. نعم. ما فيش خلاص للمسألة دي، فيقول لك إيه بس خلاص خلاص خلاص أوهم التشبيه أوله أو إيه فوض الأمر إلا قول الكلام ده ما نعرفش معناه وما فيش داعي نخوض فيه. فيقوم يهرب علشان عايز يفرض عليك رأيه. نعم. مش علشان عايز يقر بالحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر به. أنت خبرك إزاي؟ نعم. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، والجهمية المتفلسفة كلام. نعم. ما المقصود بالجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة؟ تمام. الجهمية المتكلمة اللي هم أتباع الجهم صفوان من المعتزلة والأشعرية والماتريدية. تمام. ده اسمه الجهمية اللي بيستخدموا متكلمة. علم الكلام اللي قدموا العقل فيه على الإيه؟ على النقل. اللي بيقولوا ان ربنا في كل مكان. نعم. ليه؟ يقول لك اصل لو احنا قلنا ان هو على العرش هيبقى احنا شبهناه وجسمناه. فالحل ايه؟ يقول لك ربنا موجود في كل الوجود. فاللي بيقول ربنا موجود في كل الوجود او موجود في كل مكان بذاته ده كلام الجهمي. الاشعري هيقول لك كده، المعتزلي هيقول لك كده، الماتريدي هيقول لك كده، كل انواع المتكلمين من اهل الضلال سواء تاثر بالمعتزله المعتزلة وبعدين الخوارج في عمان كلهم على مذهب المعتزلة، الشيعة على مذهب المعتزلة، كلهم على مذهب المعتزلة في هذا الباب على نفس الكلام اللي يقول لك إثبات الصفات تشبيه وتكسيم. فده كلهم يتبعون الجهمية المتكلمة. نعم. اللي هو علم الكلام اللي قدموا فيه العقل على النقل. دول متكلمة، جهمية المتكلمة. الجهمية المتفلسفة اللي هم أتباع أرسطو وأفلاطون. نعم. اللي بيقول لك فيها ان الكون كله هو الله. تمام. او مذهب الدهريه اللي بيقولوا ما هي الا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما يهلكنا الا ايه رضا. زي ابن عربي كده وجماعته. نعم. في الفلسفه الصوفيه او الفلسفه اللي بيقول لك لا عله الا الله على اعتبار العالم كله هو الله عز وجل. نعم. وان العالم عباره عن كون واحد الى غير ذلك من هذه ايه الفلسفات. نعم. اللي من خلالها اتبعها اسمه ابن سينا والفارابي وغيرهم. تمام. في العقول الفعالة والكلام الكاذب المضلل اللي اتبعوا فيه فلاسفة اليونان. نعم. يقول إبا شيخ الإسلام يقول أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، هو ده لهم خلاف ما يبطنون. ده الكلام اللي احنا نتكلم عنه. في ان المتفلسفه والقرامطه اللي جعلوا الدين ظاهر وايه وباطن وباطن وكلمه قرامطه زي ما انا ذكرت الكلام ده في وصف الاخوان كنت بتكلم على الكلام ده مع الدكتور محمد على ما اعتقد او مين اللي كان معنا بالامس واحنا بنتكلم الشيخ محمود بن جميل في حكايه القرامطه القرامطه بينسبوا الى واحد اسمه حمدان قرمط بس نص كلمه قرمط جايه منين كلمه قرمط نفسها جايه من التلون واللعب بالنصوص ان يستخدم الايات ان كانت في صالحه يستدل بها وتبقى ظاهريه وان كانت عليه يعمل لها معاني ايه باطنيه او موجودة المراد تخبلك ازاي زي ما كده في اللغه العاميه انت بتتقرمط بتتقرمط بالنسبه الى الشخص ما لكش ماسكه اي ملوش ماسك القرمط اجيلك كده تجيلي كده سهل ان هو يفلت منك صحيح غير انك تمسكه من ام راسه زي ما بيمسكوه كده فالمتفلسفه القرامطه ان هو يلعب بالكلام ويحاول يخلي النصوص غير مراده فما يستخدمهاش لصالحه بس نعم فانا لما قلت امبارح ان الاخوان قرامطه وكلمت على مذهب القرامطه القديم اللي بيلعب بالدين وبيعبس به وبيحاول يصور للناس ان ما جاء به حسن البنا وسيد قد افضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ان لا يؤخذ الكتاب والسنه الا عن طريق حسن البنا وسيد قد والمرشد بتاعه نعم هو ده الافساد في الدين لان لما اجي اتكلم على نص ظاهر يقول لي لا انت مش فاهم احنا بنفهم ده احنا قصدنا كذا وكذا فكرت ازاي ولما يجي الوضع تجد فيه النصوص الظاهره في صريحهم يستدل بها نعم يستدل بها صحيح فكلهم دلوقتي ماشيين على نفس النسق دي بيتكلموا بايه احاديث السمع والطاعه فلما يجي يستخدم احاديث السمع والطاعه حتى في غير معصيه الله عز وجل يستخدمها المرسي تمام قول انتوا شو كنتوا بتقولوا واحنا الدين بتاعنا مبني على السمع والطاعه للايه لولي الامر نعم. فكان ولي الامر مرسي فلماذا باركتم الخروج عليه ولماذا الآن تتكلمون على أن الرئيس الشرعي واحد تاني غير مرسي تمام فيستخدم هذا الكلام في تنزيل الأدلة لصالح مين مرسي تمام ولم يعلم هذا الجاهل لأن واحد بعت لي مقطع بالأمس من المغرب لواحد شيخ مغربي قاعد يتكلم بقى عن جهية والمشايخ والسلف واللي بيتجروا الدين وجعلنا احنا نتجرب الدين السمع والطاعة لإيه ولي الأمر في غير معصية الله إذا كن مرسي هو الولي الأمر الشرعي فلما باركتم الخروج وطبعا بيتهم السعودية وكل المشايخ إيه اللي بيحاربوا الإخوان في فكرهم الباطل التكفير يعني فلم يعلم هذا الجاهل أن القضية مرتبطة بالملك نعم وإثبات الملك له لو واحد غلب عليه وتغلب عليه وأصبح الملك في يديه ونزع الملك من مرسي وده اللي عمله عبد ابن عمر يا شيخنا وأصبح مرسي الآن موجود فين في السجن لا يملك من أمر نفسه شيئا صحيح فكيف تقول هو ولي أمر المسلمين ولو السمع والطاعة إذن هو استخدم النص في إيه في هذه الأمور اللي في صالحه نعم. في حين إن أنت لو جيت تخضب كده فعلي لك برضو جنبه حسن مبارك في السجن نعم. فهو ولي الأمر الإيه صحيح. الشرع فليه ما خرجتم علي صحيح. يبقى هو برر الخروج على حسن مبارك ده نظام القرمة طبق بالضبط كده برر الخروج على حسن مبارك وقال الثورة وما الثورة والظلم والفساد وجاب لك كل أدلة في نسف أدلة السمع والطاعة نعم. ولما جاءت أدلة السمع والطاعة لصالحي أراد أن يستدل بها لمين نعم. لمرسي صحيح. هذا نظام القرمة اللي هو يلعب بالأدلة لصالحه بتجيع بقطع محمد عبد المقصود هو بيتكلم على الحاكم المتغلب الحاكم المتغلب له السمع والطاعة لو قال عليهم السجن ولو بالقتل قال حتى قتل المسلمين فتقدر تقول بقى اللي مثلا القرضاوي قرمطي القرضاوي قرمطي ده قرمط كبير ده القرمطي صالح آل الشيخ قرمطي عبد الرحمن السديس قرمطي الشريم قرمطي الكلباني قرمطي وجد غنيم قرمطي ناصر المقصود. عمر قرمطي اخي بالك ازاي المقصود. محمد المقصود قرمطي اللي وتاني عهد القرن قرمطي عواد القرن قرمطي كل هؤلاء طارق السويدان اكبر قرمطي اخي بالك ازاي عباس مدني بتاع الجزائر قرمطي وعلي بالحاش قرمطي اسمه ده العوده ولا اسمه ايه ده سلمان العوده قرمطي سفر الحوالي قرمطي كل هؤلاء قرامطه ليه لانهم يستدلون بالادله لا لما وردت به من معاني بحيث إن لو كان فيه خبر يصدق وأمره نفذ، لكن يستدلون بها لصالحهم. فهؤلاء القرامطة جميعا يرد عليهم بما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة المراكشية. نعم. ليه؟ الوقت أنت بتقوله إذا كان كلام الرسول عليه السلام في عدم الخروج فكان أولى ألا تخرجوا على مين؟ على الأول، على حسن مبارك. نعم. إنما تستدلوا الأدلة لصالحكم وتقرأوا الآيات اللي فيها، زي اسم عبد الرحمن السديس لما الأمير ممدوح الله يحفظه أنا قاعد أتابعه، فهتلاقوهم يقرأوا الآيات في الحرمين اللي توافق الوضع في مصر أو طوال الوضع بتاع الإخوان. إن كان علو الإخوان يرى آيات النصر والآيات التمكين والتمكين، وإن كان في مصيبة على الإخوان يقرأ الآيات اللي فيها الصبر والاحتساب والمنافقين. والكل مبتغى كيف يقضون على حكام المسلمين. والله أنا أعجب يا شيخ عبد العزيز لما أقول للناس إخواننا، أحد الإخوة بقول يعني بعت لي رسالة بالأمس أو قبل الأمس بيقول أنا بتابع قناة البصيرة وبتابع الأسماء اللي بيذكرها الدكتور رضوان في نسبتي من الإخوان، مصالح على الشيخ إخواني فلان ده إخواني أو كده، فبروح أعمل دراسة وبحث وراه. هو الكلام اللي قاله الراجل. أيوة. بعمل دراسة وإيه وبحث ورا الاسم، بحث ورا الاسم هل ده إخواني ولا مش إخواني. تمام. فالمهم بقول لم أجد واحد ذكر الدكتور رضواني إلا ووجدت الشواهد على صدقه في أنه إخواني. سبحان الله، ده بيعمل بحث في المسألة. أيوة أيوة. حتى يجيب كلامه ويبتدي، حتى اللي بيسألني بيقول لي أنا حاسس إن وزير الأوقاف بتاعنا إخواني. لا حول ولا قوة إلا بالله. استنى دي بقى، أنت داخل فين؟ حكاية عايزة إيه؟ أدلة ووضوح لغاية ما نشوف الوضع إيه بالظبط. لو احنا هنا في مصر لو تأكدنا ان هو هو دلوقتي راح عند اسمه، يعني اسمه واحد برضك قال لي الكلام ده النهارده، واحد اسمه ناصر الزهراني. انت فاكر ناصر الزهراني؟ ايوه ايوه. اتصل معاكم الحاج طيب معايا ابو عبد الله من السعوديه. السلام عليكم. تفضل يا ابو عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيت الشيخ رضوان السماح. حياك الله، تفضل يا اخي احنا معك على طول، اتكلم مباشرة يا ابو عبد الله. الو. ايوه نعم معك. السلام الشيخ. حياكم الله، عليكم السلام وبركاته. طيب ان شاء الله. بخير والله الحمد لله، الله يحفظك. تفضل. لو سمعت الدكتور رضوان الشيخ رضواني. تفضل. كل عام طيب يا شيخ. وانت طيب. تفضل. الو. ايوه يا اخي اسمعك، كل عام وانت طيب. انت مش سامعنا من الهاتف، قول سؤالك. الدكتور بيكلمك، قول سؤالك. الدكتور سامعك وبيكلمك. لا، اول شيء نبارك بشهر رمضان ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويبارك الامه الاسلاميه كلها يا رب. اللهم امين. امين رب العالمين. وكان شيء يا شيخ بتركز على السريرين اللي عند بالسعوديه هذوليه، الناس ما مصدقه، يقولوا هذول على حقك مش على حق. انا حقي انا بيت يعني العقيده اللي عندهم، بعدين يقول لا محن، هم يقولون ان نتكلم يعني عن خادم حرم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الرسول الله. قلت هو الامر عندنا، هم غبي يقولوا ولا الامر. بيقولوا ايه؟ هو بيقولوا بيقولك مولك بيقول فضلك ركز على عقيده الاخوان في السعوديه عندهم. هم كمسلمين يعتقدوا انه مثلا الملك عبد الله ولي الامر. لا، هم لا يعتقدوا ان هم ولاة امر. صحيح. هم لا، هم لا يعتقدوا ان الخادم الحرمين الشريفين ولي امرهم. بل يدعون عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. ويتمنون اليوم اللي يحطوا فيه الملك عبد الله في السجن. يعني شوف امام الحرمين، انا بقولها تاني وبكررها، عبد الرحمن السديس وبسميه بالاسم. ومعاه المجموعه بتاعته في الحرمين، كل واحد منهم بيصلي عقيدة القرامطة بتاعته في الباطن بيدي على مين؟ على الملك، على الملك وعلى كل اللي في السعودية غير الإخوان. إن ربنا ينسفهم وياخدهم ويولع فيهم ويمزقهم أمما، وإن يخرج مرسي من السجن يبقى هو إيه؟ ولي أمر المسلمين. وإن يمزق السعودية تمزيقا بحيث يعلو عليها إيه؟ الإخوان. أبو عبد الله طب رجع تاني. طب أيوة أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنا تكلمت أنا أستيت والعريفي وقد أنا دائما أسمع الشباب وأتكلم، يعني قل له دول على حق ودولي هم أصحاب الحق ويضعون ولي الأمر. قلت لا، ولي الأمر عندهم خافي. أي صحيح. يتكلمون يقول نبايا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله كذا. أحسنت، هو اللي ولي الأمر خافي مخفي عندك، هو ولي الأمر. صح كده مظبوط. بلك هو بيتكلم مع الشباب على العريف بتاعه بيقولوا ده دول على حق وكده مش عارف لا ما هو الشباب مش عارف نظام القرمطه بتاعتهم ما هو هم طلعوا كذبه طلعوا كذبه العريفي بيكذب على الهوى لما اتكلمت معاه قناه او اتكلمت عنه تقرير في قناه عربيه صغير كده قال لا انا لما رحت مصر ما قابلتش اسمه ادب مكتب ولا شيء من القبيل اللي هو رئيس الحكومه هشام قنديل اخبرك ازاي ونفى الكلام ده هوت وقال انا قابلني عادي زي اي واحد كده وما هوش في مكتبه اخبرك ازاي فقاموا جايبين العريفي وهو قاعد في مكتبه اخبرك ازاي وهو بيستقبل هو صحيح فطلع كذاب والعريفي اللي راح بيتكلم على ان يقابل الشخص وينافقه بنظام القرمطه زي ما كان بيقول القذافي انت ملك ملوك افريقيا وهو بيقول له تعالى نضحك عليه زي ما الزغبي قال بالظبط واشترك معاه في المؤامره نضحك عليه ونمدحه ونقول ان هو ملك ملوك افريقيا راجل مخبول وهو راجل مخبول وراجل اهبل اخبرك ازاي فالعريفي اسمه الزغبي اعترف على العريفي واعترف على مين حسن الدد ومش عارف مين وسلمان كل الجماعه اللي هم الكذابين اللي استخدموا الدين لعبه فهو نظام القرمطه عند الاخوان اصلا ايوه عبد المجيد الزنداني نفس الكلام عقد القرن راح مدح رئيس اليمن نزع لكم الكلام ده يعني ما حفظتوهش ده احنا زعناه لغايه ما خلاص قرفنا منهم يعني هتقول ايه فالشباب مش قادر يدرك القرمطه بتاع هؤلاء الدعاه انت بتشوف محمد حسان قبل ومحمد حسان ايه بعد لان هو بينسى اللي قاله او عارف وبيضلل بيعتمد انه محدش نظام القرامطه بالظبط الشيعة الروافض الانجاز نظامهم كده زي نظام الخوارج التكفيريين هتقول ايه لا حول ولا قوه اما المتفلسفه والقرامطه فيقولون ان الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق واظهروا لهم خلاف ما يبطنون ما يبطنون وربما يقولون انهم كذبوا لاجل مصلحه العبد يعني هو نفس الكلام لك احنا بنكذب عشان بنحب الاسلام ايوه اكذب واخدع وتاجر بالدين عشان خاطر دينك يا اخي فلما واحد يفضل قاعد طول عمره عايش في خداع وكذب عشان ايه يقول لك عشان نوصل للحكم ولما نوصل للحكم ايه نخدم اسلامنا امال هنخدم اسلامنا ازاي يبقى هو منحل عن الاسلام وبيعمل بعكس ما طلبه منه الاسلام واوامر الشرع وما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم يعكسه تماما يخلفه في كل حاجة ثم يقول هذا من اجل الاسلام دي نظام القرامطه نعم هو اهم شيء ازاي يضيع لك الدين فيضيع الدين ازاي ان يخليك تنحرف عنه بحجه ان انت بتحبه نعم وده الكذب بعينه وده اللي احنا حذرنا منه وما زلنا نحذر منه نفس الكلام بتاع القرامطه القدام والفلاسفه القدام والاشاعره القدام هو اللي موجود دلوقتي ولذلك ما هتلاقيش ابدا في اختلاف ما بينهم في هذه القضايا نعم ليه لان شابهت قلوبهم نعم الشيعة الانجاس اللي بيكفروا الصحابه وبيكفروا ابو بكر وعمر وبيعتقدوا دين تاني غير ديننا يقول لك احنا بنحب الاسلام والموت الامريكا والموت الاسرائيلي يعني احدث المقاطع اللي بتوصلنا على الواتساب ان واحد بعت لنا نتنياهو بيقول نحن من صنعنا الرافضه هو كده نحن من صنعنا الايه الرافضه ونحن اولى من نخاف عليهم واولى من نقف معهم ضد داعش وهم اللي صنعوا داعش وصنعوا الرافضه اخد بالك ازاي نتنياهو بيقول الكلام ده قدام مين ايوه المجلس بتاعه ايوه طب انتوا صنعتوا الرافضه ازاي عبد الله بن سبأ اليهودي القديم اخد بالك ازاي نظام القرمطه عايز تقضي على الدين دخل في نظام القرمطه الظاهر والباطن وتقديم العقل على الايه خلاص خلص على النقل خلص الدين انتهى كده لا حول ولا قوه الا بالله فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات اللي هو إثبات النصوص من تصديق الخبر وتنفيذ الإيه الطلب نعم. وإن كان في نفس الأمر إيه باطلا ولك هم بيقولوا كده مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلا بيقول لك إيه إحنا نؤمن بالكتاب والسنة لكن نؤمن إن هذا الكلام باطل لا يصلح إن يقال للناس نعم. ده نظام القرامطة نعم. يقول لك يعني ده الكتاب والسنة القرآن دستورنا قلت له مثلا ليه طب ربنا ذكر الكلام ده بس مصلحة العامة لا تقوم إلا بهذا يقول لك الشعار الكبير الإسلام والحل وسيفين ومصحف قرآن دستورنا والإسلام ورسول أسوتنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا والجهاد غايتنا والجهاد غايتنا وكلام من ده كله. كلام ده كله من بره وده احنا مؤمنين به وتمام. وفي الباطن اضرب الكلام ده كله. نعم. الجهاد الوقت اللي مؤمن الإخوان جهاد الدرهم والدينار لم فلوس الناس وضحكوا عليه. لا وجهاد الديمقراطية وجهاد الديمقراطية والديمقراطية العفنة كل وقت الجهاد القائم من الإخوان ومن كل المتعاطف معهم جهاد الديمقراطية شرعية الصندوق. والله يا شيخ عبد العزيز ربما تكون في أشياء عامة المسلمين ما يعرفوهاش فيما يتعلق بتخطيط أمريكا لنشر أو لتمزيق الأمة العربية في عداوتها الإسلام ومحاربتها الإسلام. الناس دايما بيقولوا إيه حكاية المؤامرة على الإسلام وكلام من ده مش عايزين يدخلوا الناس فيها، لكن هو ده الأصل بيحركهم. أمريكا شوف رؤسائها وقادتها باعتراف CIA وباعتراف المخابرات بتاعتهم نفسهم ناس منهم قالوا إن المتسبب في قتل الناس اللي ماتوا في البرجين لما انضربوا في 11 سبتمبر ثلاث عناصر اشتركوا فيه. لا بتكلم على إيه؟ على إن كان رئيس أمريكا اللي هو بوش الابن يعلم جيدا هو واليهود إن العدد ده هيموت وإن حاطين متفجرات داخل برجين. دي استخبارات اللي قالوا كلام في التحقيقات بتاعتهم والناس الشواهد على كده، وعرفناهم إن هيحصل كذا وكذا وتركوا الأمر يحدث واستباحوا دماء أبنائهم هم وشعوبهم هم من أجل أن يحاربوا المسلمين ويقضوا عليه. نعم. يدخل العراق وبعد كده يمزق البلاد العربية بلدا بلدا. فتخيل تقول ايه الخسة. واحدة من الاستخبارات اللي كانت سجنوها بهدلوها عشان تقول كلمة الحق في الموضوع ده تقول ايه الخسة والندالة والقذارة اللي تخلي الشعب الامريكي بهذا المنظر تحت مسمى حقوق الانسان والحرية. نعم. يعني شوف كذبة كبيرة بيحكوا بها على الناس. الحرية اللي بينادي بها الاسلام البحيري. حرية الكذبة، حرية المتآمرين، حرية الشيطان وقيادة الشيطان في العبث بمقدرات العالم حتى لو كان هذا الديمقراطية تقتل شعبها. دكتور الديمقراطية تقتل شعبها بتاخد ده. تقول أنا ما شفتش يعني قذارة في الشعب الأمريكي لو عرف الكلام ده هو الناس الحكام بتاعهم وقيادتهم يتآمروا مع إسرائيل لتدمير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. ليه؟ عشان إيه؟ تقتلوا من شعوبكم العدد أكثر من 3000 من أجل ذلك وهم متآمرون مع الإخوان المسلمين. لأن ما كانش اسمها القاعدة، كان اسمها الحركة الإسلامية اللي كان بيقودها عبد الله عزام، وعبد الله عزام ده إخواني حتى النخاع. نعم. فهم متآمرون مع الإخوان، متآمرون مع الأمريكان، متآمرون مع الصهاينة، كلهم من أجل إحداث هذا الربيع العبري أو الخراب العربي. نعم. نظام قرمطة كله. فأنت جاي تكلم لي باسم الدين وأنت ماشي في هذا الفلك، انسن. صح. وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول المتناقض في نفسه انهم يقولوا يعني الرسل كذبت على الناس وما دلتهم على الحق، لان كلامهم لا يوحي بالهداية بل يوحي بالتشبيه وبالباطل وبالكلام الكفري يعني على حسب زعمهم الباطل طبعا. فانه يقال لو كان الامر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم، من جنس رؤسائكم اللي هم بيضللوا الخلق يعني لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك. ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر. لكان خواص الرسل اللي هو الصحابة يعني والتابعين يطلعون على والمقربين ذلك. يطلعون على ذلك. ولكانوا يطلعون خواصهم اللي هم الرسل. نعم. على هذا الأمر. فكأن يكون النفي مذهب خاصة الأمة، الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، ومعرفة والأمر العكس يعني. فكأن يكون النفي هو مذهب خاصة الأمة يعني الصحابة كلهم يقولوا الرسول اللي انت جبته من القرآن وسنة كلامك ده ما ينفعش واحنا في السر بيننا وبين بعضنا ما ينفعش. نعم. هنضحك على الناس ونقول لهم في الظاهر كلام وفي الباطن كلام تاني. تخبرك النقطة دي. فبالتالي يقول لهم كأن هم بيقولوا مذهب النفي أي نفي ما ورد في القرآن والسنة من إثباتات، والمقصود بالإثباتات يعني الخبر اللي يتطلب التصديق أو الأمر يتطلب إيه تنفيذ. التنفيذ. فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم هم أعظم الخلق إثباتا. يعني هم الخواصهم دول الخواص إثباتا. مقصود بذلك إن ما فيش واحد من هؤلاء المذكورين كان يسمع كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدق إن كان خبرا ولا ينفذ إن كان أمر، بل كل ساعة ما يسمع الأمر ينفذ وساعة ما يسمع الخبر يصدق. نعم. ودور الخواص. ودور الخواص. يعني أبو بكر الصديق لما رسول جاء بعد رحلة المعراج وقال أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء وقال كذا وكذا وكذا، فكذبه كثير من قريش وبعض الناس اللي أسلموا ارتدوا. نعم. وأبو بكر قال إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، يأتيه خبر السماء في لحظة. نعم. بين عشية وضحاها. فلا أصدقه في ذلك، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فسمي إيه؟ صديقا. لو كان الكلام ده كان يقول له لا، هذا بتحسب بالعقل بقى، تعال نقدم العقل بقى. إزاي بقى ده أنت لو في طيارة زي الأيام دي كده، أو كان لما راحوا له قال لهم لا الكلام ده ليه معنى، مشى أي مشى بسرعة الصوت أو كده، أو يكون المعراج ده زي معراج الصوفية اللي إيه الخيالي ده، أو زي الراجل اللي قابل فرنطة وقال لك بطريق الفاكس، بطريق الفاكس قال الملكة تحط الورق من تحت يطلع عند ربنا فوق بنظام الفاكس. أخي بالك إزاي اللي هو العقلانيين كلهم الأمور الغيبية عندهم بتوجعهم. صحيح. فلو كان أبو بكر الصديق رأى إن الكلام ده هو باطل زي ما هم رأوا في الاستواء على العرش إن هو باطل وإن تقول استوى استول علشان لا تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، كان أولى بأبو بكر الصديق نقول لا الكلام ده لازم يكون فيه سر بينه وبين بعض. نعم. إحنا عارفين إن هو ظاهر ظاهره باطل والباطل إيه يعني لا نثبته ولا نقره. نعم. لكن هو لم يفعل ذلك، ولم كل هم أعظم الخلق إيه إثباتا، كل اللي ذكرهم شيخ الإسلام تيمية وكذلك أفاضل التابعين سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس، أو يخبر عن إثباته كثير من الناس. يعني هم كل نقلوا عنهم في الكتب. يعني بنتكلم مثلا على شرح السنة للإمام البربهاري أخبرك إزاي، فبيخبر عن عقيدة أهل السنة الجماعة، الإمام الطحاوي غيره كلهم أثبتوا عن السلف الصالح وعن أئمة الصحابة وعن الصحابة وعن التابعين وكلهم إنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكروه إلا أهل الغرة بالله. إلا الغرة بالله. يعني عايز أقول إيه، إن العلم اللي ورد في الكتاب والسنة مع وضوحه ومع سهولته ومع وقوعه على فطرة الناس وعلى طريقتهم البسيطة السهلة، لأن عامة المسلمين يقول لك أنا مع النبي عليه السلام، أنا ورا النبي عليه السلام. نعم. هو يأمرني أنفذ، فقول لي الأمر إيه وأنا أنفذه خلاص. نعم. انتهى. بالرغم من سهولة الأمر ده يا شيخ عبد العزيز، اللي إن ده مكنون يعرفه أهل العلم ويشتدون في الدفاع عنه كما يدافع عنه الآن شيخ الإسلام تيمية، وكما يدافع عنه الشيخ عبد الوهاب، وكما يدافع عنه أغلب الناس اللي هم على المنهج، ضد من يحاول أن يعبث به. نعم. ضد من يحاول أن يجعل عقله وهواه وطريقته في العبث بالأدلة هي الأصل، واتهم القرآن والسنة بأن فيه نصوص باطلة ونصوص ظاهرها التشبيه. نعم. وظاهرها محال وكل مجازات وكل غرائب من اللغات. نعم. فبقول فإذا ذكروه لم ينكروه. نعم. ساعة ما يقول دليل هتلاقي كل الناس اللي في العالم هتوافقك طالما قلت قال الله وقال الرسول. نعم. إلا أهل الغرة بالله، المقصود بالغرة بالله ده اللي هو المغرور. نعم. اللي هو تيجي تبص تلاقي إيه ربنا يخبر عن أشياء فيقولك لا ظاهرها باطل والكلام ده لا يفهم منه هذا الكلام، نظام القرمة طبعا ونظام الفلسفة. كان الحديث ده ضعيف جدا. حديث ده ضعيف جدا اللي هو ايه تحت يعني في التخريج الحديث اللي هو ان من العلم كهيئة المكنون ما يروى ان كان الامر. يعني احنا بنتكلم في المقولة نفسها يعني. تأولوا ذلك على ما جاء من الاثبات، لان ذلك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم باحسان بخلاف الدافي فانه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. ايه المقصود بالنفي؟ طبعا عرفنا يعني ايه نفي واثبات. احنا دي عقيدة اهل السنة والجماعة. الوقت انتهى يعني. الوقت انتهى. شوف عقيدة اهل السنة والجماعة. لم تيمية بلور هذه العقيدة في ما يتعلق بباب الخبر اللي ورد عن الله في الغيبيات. نعم. الأسماء والصفات. قال نثبت ما أثبته الله لإيه نفسه في كتابه وفي سنة إيه رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت الوحي ما أثبته الله لنفسي، يعني كل ما جاء في القرآن والسنة أعظمه فأصدقه إن كان خبر وأنفذه إن كان أمر، من غير تمثيل ولا تكييف. نعم. ولا تعطيل ولا تحريف، اللي هو التأويل الباطل. ونعلم أن ما أخبر الله به حق، ليس فيه ألغاز ولا أحاجة. نعم. ما هتقوليش فوض الأمر، لأن إحنا الكلام ده مش معروف. يعني الرحمن عرش استوى؟ لك والله الكلام ده مش معروف. لا حول ولا قوة. الإمام مالك قال كده، نقول أنت كذاب على الإمام مالك. صحيح. لأن الإمام مالك قال الاستواء معلوم. نعم. إنما الكيف هو المجهول. نعم. لما تقول الرحمن عرش استوى وكذا الحل الاستواء كمثل بالنسبة لبقية الصفات، واحد يقول لك إزاي استوى؟ إزاي استوى ديت سؤال عن كيفية ما عرفش أجاوبك عليه. لما أشوف هقول لك، ولو في مثيل هقول لك شبه فلان، وأنا لا شفت ولا شفت له مثيل. نعم. يبقى إزاي هتطالبني بوصف الكيفية؟ الكيفية الغيبية لا أعرفها. نعم. إنما أقول إن ربنا أخبرنا إنه فوق العرش، فأنا أقول هو فوق العرش. شكل العرش إيه؟ والله ما أشوف هقول لك. اللي يعلم ذلك هو رب العزة والجلال. صحيح. الذي يعلم كيف هو وكيف استوى العرش هو الله عز وجل. فما فيش داعي بقى إن إحنا ننكر هذه الحقائق اللي وردت في القرآن والسنة تحت مسمى إن أنت حريص على الدين وأنت حريص على الناس يفهموا صح، ودي حاجات الخواص والعوام ما يتكلموش عنها، وإلجام العوام عن علم الكلام، إنما الخواص هم اللي يتكلموا فيه. زي دلوقتي يقول لك بس أنت نفس الوضع اللي هو سائر الآن، إن أمير الجماعة هو اللي يفهم، المرشد بتاع الجماعة هو اللي يفهم، شيخ الطريقة هو اللي، إحنا مش إحنا هنوصل عقلنا زي عقل فلان، وقال غني عقلي وأبقى عبارة عن دمية يحركها إخواني إرهابي تكفيري إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو غير ذلك من الأئمة في عند الشيعة، أو الطوائف الضالة كلها الذين ضللوا أتباعهم وأفسدوا كثير من المنتسبين إلى الإسلام بسبب هذه الحماقات التي فعلوها. بارك الله فيكم يا شيخ، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لنا. حلقة إن شاء الله قادمة نكمل فيها بإذن الله. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام يعني رائع ومتع جدا قوي. يعني أنا عجبني يعني في العقيدة القاعدة المراكشية قوة الإيه الإضاحة والحجة. نعم. تعرف عامل زي ما يكون واحد سياف، أي واحد بتاع باطل ما عرفش ياخد ما عرفش يفلت خالص، هيذبحه هيذبحه. فاللي عنده حجة ويقدر يتعرض بالحجة والدليل وسيف الحق يجي يقول لابن تيمية أو يجي يتكلم معانا، رد الكلام ده للناس وشوفوا ابن تيمية رد على ابن تيمية. نعم. رد على ابن تيمية. وذلك في حاجة غريبة يا شيخ عبد العزيز، كان تاخد حاجة بسيطة يعني، إن ما حدش جات له الجرأة إن يكتب كتاب في الرد على الشيخ ابن تيمية. نعم. أو يكتب كتاب يقعد إشاعات على الشيخ ابن تيمية، لما يرد عليه الكلام ويرد. لا يمكن إن يكون حجبته أو كعبه عالي على ما كتبه الشيخ ابن تيمية أبدا. سبحان الله. كلام تيمية بقول لك زي الرصاص طلقة، لأنه مدعم بالحق ونور الحق ساطع لدرجة إن بيكشف الجراثيم. نعم. كان عنده نور بصيرة. لو جرثومة بصيرة بيطلعها. نعم. وبيحرقها حق. نعم. فما فيش واحد جات له الجرأة إن يمسك كتاب زي القاعدة المراكشية يرد عليه. ليه؟ هرد على إيه؟ هتكلم على إيه؟ فلو كان خليكوا يا دلوقتي، احنا احيانا بنمسك كتاب حسن البنا تمام ونقرا ونطلع العور اللي فيه. نعم. والتكفير اللي فيه والضلال المبين اللي فيه. تمام. بتمسك كتاب سيد قطب بتبهدله، بتمسك كتاب الاوراد بتاع الصوفيه طلع كتب ابن عربي بتطلع القطط الفطسانه فيه. نعم. خد بالك ازاي كل كتاب من اهل الضلال احنا بنمسكه وبنتكلم عنه، هل في واحد منهم جات له الجرأه يمسك كتاب الشيخ ابن تيميه يمسك كتاب الشيخ ابن تيميه عشان ينقضه مثلا؟ لا فعلا الكلام ده عمر ما سمعت عنها. لا عمر ما سمعت. اسلام البحيري لو كان عنده الجرأه والرجوله الفكريه والفحوله اللي عامل بها اسد على قناه القاهره والناس يطلع يمسك كتاب الشيخ ابن تيميه ينقض فيه ويقرا بقى كده الادله الشيخ ابن تيميه؟ لا، لما يروح يجيب كلمه ابن تيميه جايب كلمه مقطوعه مبطوره وابن تيميه الكذا، هات كتابه واشرح للناس. صح. رد عليه في كتابه. نعم. زي ما بنرد على اهل الباطل والضلال في كتبه. صحيح. مفيش. نعم. ليه؟ لقوة الحق اللي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية بسبب انه هو بيدافع عن الكتاب والسنة دفاع مستميت. نعم. لو كان واحد عنده الجرأة منهم كان جاب كتاب الشيخ عبد الوهاب. صح. هات كتابه اقرا. انت عايز تنقذ مثلا ايه يا صوفي الوهابي؟ هات كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية واقرا وقراه وقول للناس شوف ازاي وطلع العور اللي فيه. اه. لكن لانه هو معتمد على الكتاب والسنه ما هقدرش اطلع في حاجه. صحيح. الله يكرمه. الله يبارك يا شيخنا. يعني في نهاية هذه الحلقة نقول من أتوا من طريق يعني عمى في البصيرة وفساد في الإرادة، عودوا إلى منهج الحق الواضح بالأدلة الكتاب والسنة. الله يحفظك الله يبارك فيك شيخنا ويجعل ذلك في ميزان حسناتك. ربنا يتقبل منا ومنكم في رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لشيخنا وأستاذنا الدكتور محمود عبد الرزق الرمضاني أستاذ العقيدة.